هيعمل لي كفتة هياكله. فراح بسلامته جاب الدين وجاء مسلمه لصاحبه بدون اي خلاف. ولذلك سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان ذات يوم جالسا وامامه عبد الله ابن مسعود يقرأ القرآن. وبعدين النبي قاعد يسمع من ابن مسعود وابن مسعود يرتل القرآن على الحبيب المصطفى. واذا جابوا جهل سايد لها محطة اذاعة القرآن شغالة بدل ما يقفل الراديو مش عارف زرار الراديو لان زراره في القلب. فضرب عبد الله ابن مسعود على اذنه فقطعها. شوف الناس دول جاهدوا في سبيل الاسلام جهاد مرير ولذلك ما فرقوش في الاسلام. انما المسلمين لما وصلهم الاسلام سهل التفريط فيه. تبص تلاقي المسلم كل يوم الصبح يسب له كم دين على اسهل الاسباب يسب الدين لغايه العيل الصغير اول ما بيفكر ما بيقولش لا اله الا الله. يا ريت اول ما يتكلم يقول لا اله الا الله. العيل الصغير اول ما بيفكر بيسب الدين. وياد النهار الابيض لما حوده يسب الدين قوم اديني كل السيده زينب الواد ده هيفكر. ويدخل ابو حدى يقول له ما تترك للولد ايه يا ست. تقول له بقى سب الدين. سب الدين يا ابوك يا حودة. سمع ابوك يا اخويا سب الدين. يا صلاة النبي. يا صلاة النبي على التربية الشرب. تربية تعبانة. سب الدين يا ابوك يا حودة. يوم بسلامته سب الدين بر. يوم ابوه يضحك كده ربنا ما يحرمنيش منك يا ابني ويجي على يومي قبل يومك. يومك ايه قبل يوم. ده واحد داخل النهار داخل عليا بيقول انا عايز منك خدمة بقول له خير. قال لي وانت ساجد ادعي ربنا انه ياخد ابني. راجل متصايق. ابنه من العيال اللي طلع شطاني كده هو العيال بتوع الليالي الطعينة من عيني هاتيك المجاري. يا كباب الفرن يا بغل الصراخ فالحكاية من العيال الطيشة. وبعدين عايز كل يوم يدخل سينما يدخل مسرح يدخل يروح الهرم. فبيقول له ما عايش فلوس يا ابني. يوم الواد يقول لابوه في الثانوية العامة يقول لابوه لما انت مش قادر تصرف عليا كنت بتخلفني ليه. شوف الفلسفة شوف الفلسفة. قال لي كنت بتخلفني ليه. تعالى شوف الناس زمان. يعني واحد قاعد مع ابنه الصغير في يوم قامت له بيسأله سؤال مش بيقول له بقى ده كنتش قادر تصرف عليها بتخلفني ليه. بيقول له يا بابا ليه ربنا خلق النخلة الطويلة بلحها صغير وخلق البطيخة الكبيرة على الارض. فالنخلة الطويلة دي كلها تحمل شوية بلح كده والبطيخة الكبيرة دي ما تلاقيش حاجة كبيرة تشيلها. الرجل قاعد يفكر في الجواب يقول لابنه ايه. ما هو الواد متفلسف في التوحيد. وبعدين وهم قاعدين قامت بلحة وقعت على راس الولد. قام قال له الحمد لله يا ابني اللي ما كانت بطيخة كانت جابت خبرك. عرفت حكمة ربنا في هذا. كانت الاسئلة اسئلة بتبحث عن العناية الالهية عن الرعاية. مش ذاك النهار واحد يقول قاعد اتفرج على التلفزيون وبعدين في الفيلم واحد بيصب كاس خمره لوحده البطل بيصب للبطله كاس خمره. شوفوا الابطال شوفوا اللي بيسموهم ابطال. البطل ده خالد بن الوليد سعد بن ابي وقاص طارق بن زياد موسى بن نصير النعمان بن مقرن طلحه بن عبيد الله سيدنا علي بن ابي طالب. دول ابطال. انما ايه واحد خمرجي يسميه بطل. وبعدين ابن الصغير بيقول يا بابا هو ايه اللي بيصبه في الكاس. الراجل محتار بيقول له وصل له خمره يقول لي عايز ادوها يا بابا. وبعدين انت هيسقيه ايه؟ هيسقيه عصير الكمين. طب اللي بيشرب الخمره بيترنح وبيسكت. هو لو شرب عصير مش هيسكت. واتساكت معرفش يتكلم. طب وليه انت تخليه يشوف المناظر السيئه؟ ما الوقايه خير من العلاج. ولذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيقول علموا اولادكم ثلاثه اشياء. شوف مناهج التربيه اللي كانت على عهد النبي. بيقول النبي كمان مره بيقول علموا اولادكم ثلاثه اشياء ادبوهم بثلاثه اشياء. اول شيء